إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس 34 وعنوانه الفرق بين البدعة والمعصية وبيان معنى الضلال. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: وبقي مما هو محتاج إلى ذكره في هذا الموضع شرح معنى عام يتعلق بما تقدم، وهو أن البدع ضلالة وأن المبتدع ضال ومضل. والضلالة مذكورة في كثير من النقل المذكور، ويشير إليها في الآيات الاختلاف والتفرق شيعا وتفرق الطرق، بخلاف سائر المعاصي فإنها لم توصف في الغالب بوصف الضلالة إلا أن تكون بدعة أو تشبه البدعة. وكذلك الخطأ الواقع في المشروعات وهو المعفو عنه لا يسمى ضلالا، ولا يطلق على المخطئ اسم ضال، كما لا يطلق على المتعمد لسائر المعاصي. بارك الله فيك. هنا يشير المصنف إلى مقصد الشريعة من ترتيب الأوصاف على أنواع المخالفات. فالمخالفات التي تقع من البشر تقع على درجات، فإما أن تكون معصية في التوحيد ومخالفة للتوحيد وارتكابا لناقض من نواقض الإسلام أو سبب من أسباب الشرك الأكبر، فحينئذ فهي من أكبر أنواع الضلالة وتسمى في القرآن بالضلال البعيد. ومثله أيضا من أنواع المخالفات النفاق الأكبر، وهو إظهار الإسلام واستبطان الكفر، أي استبطان ناقض من النواقض المكثرة، فهذا أيضا من الضلال البعيد. وسيأتي ذكر الأدلة على ذلك كما سيسوقها المصنف هنا رحمه الله. من أنواع المعاصي بعد ذلك وقوع المعصية مجردة عن الابتداع، كأن يكذب الإنسان أو يقع في كبيرة من الكبائر. ولذلك قال المصنف هنا: فإن بخلاف سائر المعاصي فإنها لم توصف في الغالب بوصف الضلالة إلا أن تكون بدعة أو تشبه البدعة. يعني إذا انضاف معها معنى من معاني البدعة الذي سبق معكم بيانه في التعريف، وهو طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها التعبد، أو يقصد بالتعبد بها يقصد بها المبالغة في التعبد. فإذا انضاف إليها هذا المعنى كما سبق معكم بيانه فإنه تنتقل من حد المعصية إلى حد الابتداع، وحينئذ تكون أغلط. والفرق بين الأمرين أن العاصي لا يعتقد صحة فعله في معصيته، بل يعتقد أنها معصية وأنه قد حملته عليها الشهوة، فعما قريب يرجع عنها، وإن لم يرجع فإن في الغالب ضررها لا يتعدى تعد كبير إلى الأمة، فإنه قد يكون ضرره على نفسه وقد يتعدى ضرره وقد يستمر وقد لا يستمر، بخلاف الابتداع فإن ضرره يعم. مثلا جريان الخرافة في التعبد مثلا، أو بعض البدع حول القبور مثلا، أو إتيان العرافين أو الكهان، أو اعتقاد أن أحد يعلم الغيب مثلا، أو إدخال الرقص أو في معنى العبادة، أو تغيير النصوص الشرعية أو تبديلها وغير ذلك، فإن هذا يستمر ضرره ويكون عاما وتترتب عليه مخاطر كثيرة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصف البدعة: وكل بدعة ضلالة. ولم يصفها بمجرد المعصية، بل وصفها بوصف زائد منفر، فقال: وكل بدعة ضلالة، وهو مقصود المصنف هنا. ولذلك قال: إلا أن تكون المعصية بدعة أو تشبه البدعة. وكذلك المعصية إذا اقترن معها سبب من أسباب الاستحلال، كأن تكون مثلا يعتقد صاحبها بأنها حلال، مثلا يزني فيعتقد أنه حلال أو أنه لا شيء فيه، أو يدعو إليه بما يظهر يقلل خطره أو يشعر أنه لا يستحق العقوبة الشرعية التي عليه. وكذلك في استحلال الخمر فإن هذه المعصية انضاف إليها سبب من الأسباب ألا وهو الاستحلال، وحينئذ تكون أغلظ من المعصية لأنه يتعدى ضررها. فتأمل رحمك الله كيف أنه إذا انضاف إلى المعصية سبب آخر فإنه يرتفع خطرها ويعم ضررها. ولذلك قال هنا إلا أن تكون بدعة أو تشبه البدعة. وكذلك الخطأ الواقع في المشروعات وهو المعفو عنه لا يسمى ضلالا. فمثلا خطأ المجتهد، إذا أخطأ المجتهد فإنه إذا أخطأ وقد بذل وسعه في تبين الحق فلا يقال إن خطأه هنا ضلاله، بل ينظر في اجتهاده، فإن كان قد أصاب فله أجران كما سبق معكم في حديث من يذكر؟ تفضل. أحسنت، في حديث عمرو بن العاص في الصحيح، وسيأتي معكم أيضا في هذا الدرس، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فلا يقال إن خطأه ضلاله، فالمجتهد العارف بالأدلة الشرعية إذا اجتهد واستفرغ وسعه فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فلا يقال إن خطأه ضلاله. لماذا؟ من يذكر الدليل على هذا؟ لماذا لا يقال إن خطأه ضلاله؟ لا، الدليل من نفس الحديث. أين؟ نعم، الأصل الاجتهاد، لكن الحديث صريح في الدلالة. أحسنت، بارك الله فيك، صريح الحديث فيه ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام وإن أخطأ فله أجر. أرأيت هل يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم على الضلالة أجرا؟ هل الشريعة تعطيه إذا ضل أجرا أو توجب عليه ما يوجب على وصف الضلالة؟ فكونه هنا يعطى أجر يدل على أن اجتهاده هنا، أن خطأه هنا ليس بضلالة، بل خطأه هنا من المعفو عنه كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال هنا ولا يطلق على المخطئ اسم ضال كما لا يطلق على المتعمد لسائر المعاصي. وهنا بدأ المصنف ببيان الفرق بين البدعة والمعصية. وانظروا ما ذكر في أنواع البدع مما أشار إليه من الأحاديث في أول هذا الكتاب، فإنه بيّن تعريفها وبيّن الضرر المترتب عليها. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يستحضر ما عرضه المصنف في أول هذا الكتاب. أي نعم، اقرأ بارك الله. وإنما ذلك والله أعلم لحكمة قصد التنبيه عليها، وذلك أن الضلال والضلالة ضد الهدي والهدى، والعرب تطلق الهدي حقيقة في الظاهر المحسوس فتقول هديته الطريق وهديته إلى الطريق، ومنه نقل إلى طريق الخير والشر، قال تعالى إنا هديناه السبيل وهديناه النجدين اهدنا الصراط المستقيم. والصراط والطريق والسبيل بمعنى واحد، فهو حقيقة في الطريق المحسوس ومجاز في الطريق المعنوي، وضده الضلال وهو الخروج عن الطريق، ومنه البعير الضال والشاة الضالة، ورجل ضل عن الطريق إذا خرج عنه لأنه التبس عليه الأمر ولم يكن له هاد يهديه وهو الدليل. لاحظوا هنا أنه يريد أن ينبه إلى معنى شرعي، وهو لماذا فرق الشارع بين أنواع هذه المخالفات. فأشار هنا إلى أن المعصية لا تخرج صاحبها عن الطريق بالكلية إلا إذا انضاف معها الاستحلال، ويتعدى خطرها إذا انضاف معها الابتداع. أما الابتداع وهو ضلالة فإنه إن كان في أصل الدين فقد يغير الطريق على الإنسان بالكلية، فيغير مفاهيمه ويغير عقائده ويدخله في طريق غير ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فلاحظ هنا قصده بالتنبيه للفرق بين المعصية والبدعة. ولذلك أشار هنا أن الاهتداء إلى الطريق لا يتحقق مع الابتداع، فإن الابتداع ناقض من نواقض الاستمساك بالسنة ومؤد بصاحبه إلى طريق غير طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ثم كان خطره عظيما. أما المعصية فإن المعصية قد تقع من صاحب السنة، وأهل السنة والاتباع ليسوا معصومين عن المعاصي، وتقع معهم المعاصي، لكن المعصية بحد ذاتها إن لم تصل إلى البدعة أو ما يشبه البدعة فإنها لا تخرج الرجل من وصف السنة والاتباع. فلاحظوا هذا الفرق الذي يريد المصنف أن ينبه إليه. إيه نعم. وصاحب البدعة لما غلب عليه الهوى مع الجهل بطريق السنة توهم أن ما ظهر له بعقله هو الطريق القويم دون غيره، فمضى عليه فحاد بسببه عن الطريق المستقيم، وهو ضال من حيث ظن أنه راكب للجادة كالمار بالليل على الجادة وليس له دليل يهديه، يوشك أن يضل عنها فيقع في متابعه وإن كان بزعمه يتحرى قصدها. أي نعم، الجادة هنا هي معظم الطريق وجمعها جواد. الرجل في الليل أي بغير دليل، لاحظ هنا التشبيه، يقصد بالليل أي بغير دليل وبغير منارة يهتدي بها، والمقصود أنه ليس معه من النصوص الشرعية والعلم ما يهتدي به. فإذا مشى الرجل في الظلماء وظن أنه يمشي على جادة الطريق أي على أكثر الطريق أو في وسطه أو متمكن منه، فإن هذا الظن محتمل، فإنه قد يخرج لشدة الظلمة ولعدم وضوح البينة قد يخرج من هذه الجادة إلى طريق آخر وهو لا يشعر. وكذلك المبتدع، فإنه لما لم يكن معه نور النبوة ولم يكن معه الاهتداء بالنصوص الشرعية بل قدم عقله وهواه على النصوص الشرعية، فإنه يظن أنه على الجادة وهو ليس عليها، بخلاف العاصي، فإن العاصي الذي لم يستحل ولم يبتدع يعلم أول ما يعلم أنه على معصية، وإذا نوكش فيها أو ذكرت له استغفر منها أو رجا أن يسلم من عقوبتها أو سأل الله عز وجل أن يعفو عنه أو غير ذلك، على الأقل أنه لا يعلم أنه عاص وأن فعله معصية ولا يستحلها بحال. ومن ثم فإنه ليس بالمتوقع أن يغير طريقه، لأن هذا من طريقه، وإن عصى فإنه يعتقد أنه قد أخل بواجب أو وقع في محرم، فمعنى هذا أنه ما زال يعتقد أن ما فعله إنما هو معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أشبه أن يكون في طريق السنة، إن لم يكن مبتدعا فهو على طريق السنة ولا تخرجه معصيته عن ذلك. وأما إن كان ظن أنه على الجادة وهو يبتدع في الدين فإنه قد يخرج عنها وهو لا يشعر، وشبهه هنا في قوله كالماضي بالليل على الجادة وليس له دليل يهديه. ولا ريب أن الاتباع الأهواء والوقوع في الابتداع وعدم تقديس النصوص الشرعية واتباعها لا ريب أنه يخرج صاحبه عن الجادة وهو لا يشعر والعياذ بالله. إيه نعم. فالمبتدع من هذه الأمة إنما ضل في أدلتها، حيث أخذها ما أخذ الهوى والشهوة لا ما أخذ الانقياد تحت أحكام الله. وهذا هو الفرق بين المبتدع وغيره، لأن المبتدع جعل الهوى أول مطالبه وأخذ الأدلة بالتبع، ومن شان الأدلة أنها جارية على كلام العرب، ومن شان كلامها الاحتراز فيه بالظواهر، فما تجب فيه نصا لا يحتمل التأويل تجد فيه ظاهرا يحتمل التأويل حسبما قرره من تقدم في غير هذا العلم. وكل ظاهر يمكن فيه أن يصرف عن مقتضاه في الظاهر المقصود ويتأول على غير ما قصد فيه، فإذا انضم إلى ذلك الجهل بأصول الشريعة وعدم الاطلاع بمقاصدها كان الأمر أشد وأقرب إلى التحريف والخروج عن مقاصد الشرع، فكأن المدرك أغرق في الخروج عن السنة وأمكن في ضلال البدعة، فإذا غلب الهوى أمكن الانقياد ألفاظ الأدلة إلى ما أراد منها. أي نعم. هذا الموضع الذي يذكره المصنف أشار في أول الكتاب إلى أمثلة كثيرة منه، فإن الابتداع الذي ورد على أصل الدين عند كثير من الطوائف المنتسبة إلى الأمة حملهم على ذلك تشابه الأدلة، فوقعت الأهواء وتمكنت من قلوبهم فأخذوا يحرفون الشرع على مقتضى ما في عقولهم من الأهواء. وقد مضى من الأمثلة ما نذكر به على سبيل الإيجاز هنا، فمثلا الذين يقعون في الشرك الأكبر وعبادة القبور وما إلى ذلك من البدع المتعلقة بها أخذوا ظاهر الأدلة وحرفوها على مقاصدهم، واعتبروا أن ما يصنعونه لا يخالفها مع أنه يخالف النصوص المحكمة التي تنهى عن الشرك، وجعلوا أفعالهم التي يفعلونها ليست من الشرك في شيء، وأحسنوا محالا من يظنها من الكبائر. ولا ريب أن تحريف الأدلة الشرعية أو عدم فهمها أو وقوع الإشكال فيها سبب لهم هذا الابتداع، ولذلك استمروا فيه ولم ينقطعوا عنه. فمثلا ما ورد من النهي الصريح عن الشرك جعلوه خاصا بالمشركين، وجعلوا من ينطق بالشهادتين لا يتصور منه أن يقع الشرك منه، وهذا مغالبة للأدلة واتباع للظواهر. فكان عليهم أن يحملوا قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أن يحملوه على ما ورد في النصوص الصريحة من مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، وكذلك على مثل قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكان المفروض أن يحملوا الأدلة بعضها على بعض وأن يفسروها به، فجعلوا الناطق بالشهادتين معذورا في ارتكابه الشرك. ثم أيضا دخل عليهم الاشتباه من هنا أنهم جعلوا دعاء غير الله عز وجل ليس من باب صرف العبادة لغير الله، وإنما هو من باب التقرب بالصالحين إلى الله، وهذا تحويل لهذه المسألة عن حقيقتها. فإن الدعاء دعاء غير الله صرف العبادة لغير الله، فالقول بأنه ليس بصرف للعبادة لله أن هذا لم يصرف العبادة لغير الله وإنما أراد أن يتقرب بالصالحين إلى الله، هذا تغيير لظواهر الكلام لا يغني ولا يسمن من جوع، لأنه في حقيقته صرف للعبادة لغير الله عز وجل. ولا ريب أن هذا المعنى إذا استقر في أذهان كثير من العوام، وعليه انتشر الشرك في العالم الإسلامي شرك القبور وما ولا إلا ما رحم ربك، هذا مؤد إلى الإخلال بالتوحيد، ومن هنا كان خطر الابتداع والضلالة في هذا الباب أخطر من معصية العاصي، وهذا قصد المصنف هنا، لأن صاحب المعصية من زنا وسرقة لا يزال يعترف بأنها حرام، فالأمر معه سهل وقريب، أما إذا أصر على أنها حلال فلا شك أنه قد أتى بابا من أبواب الكفر، لأنه قد أجمع أهل العلم على أنه إذا استحل المعصية المعلومة من الدين فإنه يكفر بالإجماع، فإن لم يستحلها فإن الأمر معه قريب، لأنه قد يرجع أو قد يموت على معصيته، لكنه لم يصل الأمر به إلى الابتداع أو الشرك. من الأمثلة أيضا التي أشار إليها المصنف وسيأتي أيضا يشير إليها بعد صفحات هي مسألة التشريع من دون الله، ووقوع طائفة من الناس في تشريع الأحكام لأنفسهم بدون رجوع إلى الشريعة، سواء أكان ذلك ترك للشرع بالكلية أو إبقاء للشرع في بعض المسائل والرجوع لغير الشريعة في مسائل وأبواب من الدين معلومة مشهورة، فهذا من الابتداع وهو من الضلال البعيد، وسيأتي المصنف يذكر ذلك من باب ترتيب المخالفات. فهذا الجنس من المخالفات الذي يدخل في أبواب الابتداع ليس كجنس المعصية، وستأتي الإشارة إلى ذلك بالتفصيل. فمثلا إذا أتى القاضي فقضى في مسألة اتباعا للشهوة، أو أتى الحاكم فحكم في مسألة اتباعا للشهوة وخالف الشريعة في ذلك، فإن هذا عده العلماء من المعصية، وإن أدخلوه في قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لكن عدوه كفرا دون كفر، ذلك أنه لم ينضم معه معنى الابتداع. لاحظوا هذا المعنى ومعنى دقيق، لم ينضم معه معنى الابتداع ولم يرتبط به ناقض من النواقض. فإذا قضى في مسألة من المسائل غير مستحل للحكم بغير ما أنزل الله فإن هذا الذي صنعه معصية، لكن إن جعل ذلك شرعا ودينا يلزم الناس به وجعل له مراجع ومستندات كما سيأتي معكم في كلام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وجعل ذلك شرعا للناس، فإنه هنا انتقل من حد المعصية إلى الابتداع. لماذا؟ لأنه ضم مع معصيته، قسه على العاصي، ضم مع معصيته استحسانا لما فعل وجعله شرعا، ومعنى جعله شرعا أي جعله مستحسنا عنده وعند غيره وجعله شرعا في الناس. فهنا انتقلت معصيته من أن تكون ضررا على نفسه لأنه ظلم نفسه ظلم نفسه لأن حكم في تلك القضية بغير شريعة الله، وظلم خصمه وظلم المتحاكمين إليه بأنه ظلم أحدهما وحكم في أمره مخالفا للشرع. لكن الظلم الأول والثاني في نفسه أو ظلمه لخصمه لا يتعدى إلى سائر الناس، ومن ثم أشبه فعله فعل المعصية، وإن كان العلماء أدخلوها في عموم الآية ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وكما ذكر الشيخ محمد إبراهيم طبق عليها قول ابن عباس رضي الله عنهما لما قال كفر دون كفر، لأن فعله سماه الله كفرا كما ورد في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من الأمثلة الواضحة هنا على معنى الابتداع أنه يجعل ما صنعه في هذه القضية وفي غيرها من القضايا يجعله دينا وشرعا ملزما للناس. فهنا قسوا على مسألة العاصي، العاصي انتقل من معصيته إلى ماذا؟ إلى الاستحلال والاستحسان. فإن انتقل من معصيته إلى الاستحلال انتقل من معنى المعصية إلى الكفر، لاحظتم؟ وكذلك المبتدع فإن مخالفته تنتقل من تحريف النصوص وتعدي الظواهر الدالة على ذلك وتأويلها تأويلا فاسدا وجعل مخالفة السنة دينا وشريعة له، لاحظتم الآن؟ فأصبح فعله موصوفا بالابتداع وهو قرين الضلالة. وكذلك في جعل القوانين الوضعية أو التشريعات الفاسدة أصلا وشرعا ومستندا يرجع الناس إليه. فهنا فرق لاحظ بين حكمه في مسألة في قضية أو قضيتين أو مسائل، حكمه في ذلك ظلما لنفسه مخالفا للشرع وظلما للخصمين، فإن هذا من باب المعاصي، هذه مسألة. المسألة الأخرى أن يجعل أصولا شرعية ترجع إلى غير الشريعة ويجعلها مستندات ومراجع كما سيأتي معكم في كلام الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله وغيره من أهل العلم، إذا جعلها شريعة ومستندا يرجع إليه فإن هذا الأمر انتقل ليصبح أصلا في الناس، لاحظوا هنا، ومن هنا لم يكن ضرره وتعديه كضرر فعل المعصية، وهذا الذي يشير إليه المصنف في التنبيه هنا، وهو معنى مهم وأظهره علماء السلف وبينوه في كتب كثيرة جدا. وينبغي لطالب العلم أن يعنى عناية فائقة بترتيب موقف الشريعة من المخالفات حتى لا يدخل المعصية التي لم تصل إلى الشرك، لا يدخلها في باب الشرك أو الابتداع، ولا يدخل ما كان في الابتداع ويهون منه أو الشرك الأكبر فيدخله في باب المعصية، لكن لا يكون ذلك إلا بفقه. ولذلك لما لم يعنى كثير من الخلق في العصور المتأخرة ولم يعنى كثير من المتفقهة ومن المنتسبين إلى العلم لم يعنوا بدراسة التوحيد خلطت هذه الأبواب في أذهانهم، فالبدع يرونها معاصي أو لا يرون فيها شيئا، والشرك الأكبر لا، أنواع الشرك الأكبر أدخلوها في باب المعاصي وغلب عليهم في ذلك الإرجاء وغلب عليهم الواقع أيضا، فلم يعد يميزوا بين هذه الأمور التي كان السلف رضوان الله عليهم يميزون بينها، وإنما المقصود هنا هو التنفيذ، وإلا فسيأتي عرض التفصيل المفيد الجيد للشيخ محمد بن إبراهيم في بيان الفرق بين صور الحكم بغير ما أنزل الله وبيان ما يكون منها معصية وما يكون منها كفرا أكبر. نعم. أما قوله هنا فكأن المدرك أغرق في الخروج على السنة، يعني الذي يقع في البدع ويترك ظواهر الأدلة وما دلت عليه في كلام المفسرين والسلف فإنه يغرق هنا، ومعنى الإغراق هنا أي أنه يذهب في مخالفة السنة ولا يكاد يرجع، ومن هنا كانت البدعة أشد من المعصية، ومن هنا كانت البدعة أشد من المعصية. والمصنف عبر بهذا اللفظ وهو الإغراق كما تقول فلان استغرق في الشيء أي ذهب فيه إلى أبعده، ومنه قول الله تعالى والنازعات غرقا، فالمقصود هنا كما ذكر بعض أهل التفسير النازعات أي الملائكة تنزع أرواح الكفار فتغرق أي تأخذ في ذلك أشد النزع، كما يقال أغرق الرجل في شد القوس أي أنه شدها إلى غايتها. فالإغراق هنا الذي أشار إليه المصنف هنا قال أغرق في الخروج عن السنة، يقصد أن هذا مما يؤكد الفرق بين الابتداع والمعصية وأن الابتداع أحق بوصف الضلالة. نعم. ولذلك قال وأمكن في ضلال البدعة. نعم. والدليل على ذلك أنك لا تجد مبتدعا ممن ينسب إلى الملة إلا وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعي فينزله على ما وافق عقله وشهوته، وهو أمر ثابت في الحكمة الأزلية التي لا مرد لها. قال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وقال كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. لكن إنما ينساق لهم من الأدلة المتشابه منها للواضح والقليل منها كالكثير، وهو أدل الدليل على اتباع الهوى، فإن المعظم والجمهور من الأدلة إذا دل على أمر بظاهره فهو الحق، فإذا جاء على ما ظاهره الخلاف فهو النادر والقليل، فكان من حق الظاهر رد القليل إلى الكثير والمتشابه إلى الواضح. فكان من حق الناظر صحيح، فكان من حق الناظر رد القليل إلى الكثير والمتشابه إلى الواضح. أما قول المصنف هنا أنك لا تجد مبتدعا ممن ينسب إلى الملة إلا وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعي، يقصد هنا أنهم يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، والمحكمات كما سبق معكم هي أم الكتاب، أي أصله وأساسه البين الواضح المحكم، كما هو معلوم في أمور التوحيد وفي إثبات الصفات وفي معنى توحيد العبادة وفي وجوب التحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفيما يتعلق أيضا بالاعتقاد باليوم الآخر وبحفظ مقاصد الشريعة، حفظ الدين والعرض والنسل والمال والعقل وأساسيات الدين كالأمر المعروف والنهي عن المنكر ووجوب الجهاد في سبيل الله والولاء لله ورسوله والمؤمنين والعداوة للكافرين وغير ذلك من الأساسيات، فإنها من المحكمات البينات الظاهرة. لكن المبتدع ماذا يصنعون؟ وأهل الأهواء والمخالفين عن الشريعة والمنافقون ماذا يصنعون؟ يتتبعون المتشابه ويأخذون في الزيغ. ولذلك معنى الزيغ والروغان ترجع إلى معنى واحد كما مضى معكم في الدرس الماضي في قول الله تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا، فاللواد أن يلود بشيء عن شيء، وهو وفيه معنى الاختفاء، يختفي بشيء عن شيء، ومن معناه أيضا الروغان كما سلف. وكذلك هنا الزيغ كما ذكر المصنف هنا، غير أن الهوى زاغ بمن أراد الله زيغه، فالزيغ الذي ذكره الله عن المنافقين في قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكذلك في شأن المتبعين المتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فلاحظ هنا تكرار لفظ الزيغ في الآيتين، والأولى في خصوص المنافقين والثانية في خصوص النصارى كما نزل في أول سورة آل عمران، وكذلك في وصف المنافقين بأنهم يأخذون في الروغان والمخالفة، فكأن هذه المعاني تشير إلى أنهم يتركون المحكمات البينات الظاهرات أساسيات الدين وكليات الشريعة ومقاصدها العامة الظاهرة، يتركونها ويخالفون عنها، فبأي شيء يختفون به أو يلودون به؟ يلودون بالمتشابه الذي يشتبه فيه اللفظ عليهم، فيزينونه لأنفسهم ويحاولون أن يزينوه للناس. فمثلا في شأن تاركين المحكم في التوحيد والواقعين في المتشابه عند أنفسهم، إذ جعلوا العبادة لغير الله، جعلوها عبادة لله بسوء ظنهم وبسوء علمهم، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فجعلوا الشرك الأكبر عبادة لله. تأمل معنى الآية، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فجعلوا الشرك الأكبر عبادة لله. ولا ريب أن هذا من أخطر أنواع المتشابه. وكذلك جعل النصارى اعتقادهم في ألوهية عيسى، جعلوا ذلك اتباعا للمتشابه كما سبق معكم ولا نعيده الآن ولا نكرره، فقد أطال المصنف في بيانه. الأمر الثالث أن المنافقين أيضا جعلوا الشريعة التي جاءت لإصلاح أمر الناس وجمعهم على كلمة الله والولاء لله ورسوله ونصرة الملة وإقامة الضرورات الخمس والحفاظ عليها، جعلوا هذه الشريعة خادمة لأغراضهم وأهوائهم، يتذرعون بها حتى يسلموا من تهمة الكفر والنفاق، وهم في حقيقتهم يبطنون مخالفتها ويعرضون عنها، وكثيرا ما يزيغون ويلوذون بغيرها من المناهج المخالفة. وسيأتي معكم أيضا ذكر تحاكمهم إلى كعب بن الأشرف وهو طاغوت من طواغيت اليهود، وتركهم للتحاكم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسيذكر المصنف هذا المثال. فلاحظوا هنا في هذا الموضع وهو معنى التشابه، التشابه عندهم في فهم الدين، ولذلك ما ضعف حال هذه الأمة إلا لما وقع التشابه في فهم الدين عند كثير منها من المنتسبين إليها. ولذلك حق على طلاب العلم أن يحرصوا على العلم وأن يقوموا بالحجة فيه، فإن أكثر الناس إنما ضل عن جهل، وهناك من ضل عن عناد كما سيشير المصنف، لكن حتى العناد يحتاج إلى زيادة إقامة للحجة، وكذلك الجهل يحتاج إلى رفع للشبهة، ولا يكون ذلك إلا ببيان الحق بدليله من الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله هنا فإن المتشابه منها والقليل منها للكثير، إنما ينساق لهم من الأدلة المتشابه منها للواضح والقليل منها للكثير، وهو أدل الدليل على اتباع الهوى. فإن المعظم والجمهور من الأدلة إذا دل على أمر بظاهره فهو الحق. ما الدليل هنا على أن المعظم هو المحكمات؟ من يذكر الدليل وقد سبق معكم؟ تفضل. اي نعم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأمه أي أصله ومرجعه وأكثره. وهذا البحث الذي يشير إليه المصنف هنا وإن اختصر فيه أشار إلى بحث أصولي، وهو هل المحكم الكثير والمتشابه القليل أم العكس؟ طبعا الصواب والجواب أن المحكم هو الكثير وهو أم الكتاب وأساسه، بمعنى أن من أصلح الله قلبه وهدى بصيرته فإن أساسيات الدين في التوحيد والاحتكام إلى الشريعة والولاء لله ورسوله والمؤمنين والأمثلة التي ذكرناها سابقا كليات أساسيات هي معظم الشرع وهي أصول الدين والملة وكليات الشريعة. فمن هدى الله قلبه آمن بها وأيقن واستقام عليها، ولا يضره بعد ذلك ما اشتبه عليه من الفهم، فإن المكلف يشتبه عليه فهم بعض الآيات أو يشتبه عليه بعض المسائل، لا يضره ذلك، فإنه إن سأل عنها إن سأل أهل العلم الراسخين فيه ارتفع عنه الاشتباه، وإن لم يسأل فلا يضره الاشتباه لأن قلبه قد تعلق بمحكمات الدين وأساسياته. لكن متى يكون ذلك؟ إذا كانت السنة ظاهرة والعلم منتشر وقوي في قلوب العباد. لكن إن ضعف العلم وانتشرت الأهواء والبدع فإن ما اشتبه على المكلف ما وقع الاشتباه عليه يزلزل المحكمات التي يعلمها، كما هو معلوم في هذا العصر، فإنه يزلزل المحكمات، بل تخشى حتى على بعض طلبة العلم إن لم يكن على بصيرة ودراية بالاعتقاد الحسن ومعرفة بالأدلة تخشى عليه هو نفسه أن تتزلزل عنده بعض المحكمات لما يقع في أذهان كثير من الناس من التشابه في فهم بعض المسائل. فينبغي لطالب العلم أيضا في تعليم نفسه وفي تعليم الناس أنه يرد الناس دائما إلى المحكمات الأساسيات الواضحات في أمر الاعتقاد والشريعة، وهي بلا ريب هي التي تصلح قلوب العباد وظواهرهم، وهي تصلح مجتمعاتهم. إذ لو طبقت هذه المحكمات وفقها المكلف فردا أو جماعة فإنه بها صلاح دنياه وصلاح آخرة. أين؟ غير أن الهوى زاغ بمن أراد الله زيغه فهو في تيه من حيث يظن أنه على الطريق، بخلاف غير المبتدع فإنه إنما جعل الهداية إلى الحق أول مطالبه وأخر هواه إن كان فجعله بالتبع. فوجد جمهور الأدلة ومعظم الكتاب واضحا في الطلب الذي بحث عنه فوجد الجادة وما شد له عن ذلك، فإما أن يرده إليه وإما أن يكله إلى عالمه ولا يتكلف البحث عن تأويله. وفيصل القضية بينهما قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه إلى قوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يعني هنا يشير إلى أن من أراد الله هدايته لزم المحكمات، وأصول الديانة وكليات الشريعة، والمعلوم في حفظ الضروريات الخمس وغيرها من أركان الإسلام وما يتعلق بها من الأساسيات الواضحات البينة، فإنه إن صنع ذلك لزم العلم الصحيح، وكذلك شأن أهل العلم المتبعين للسنة. فإذا بدأ له شيء اشتبه عليه في الفهم فماذا يصنع؟ يرد ما اشتبه إليه إلى المحكمات. ولذلك ذكر قول الله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أي يردون ما اشتبه عليهم في الفهم إلى ما علموه من المحكمات الواضحات البينات، ويقولون هذا وهذا من عند الله آمنا به كل من عند ربنا. لكن إيمان يتبعه عمل، يعملون بالمحكمات ويعتقدون اعتقادا حسنا، وكل ما اشتبه عليهم يردونه إلى هذه المحكمات، بخلاف أهل الأهواء فإنهم يزيغون عن الطريق ويركبون غير الجادة ويخالفون عن الشريعة. فإذا نهوا عن مخالفتهم جاءوا وبرروا هذه المخالفات كما مضى معكم في الأمثلة، فتعبد القبور تعبد من دون الله ويبررها عبادها بأنهم ما يعبدونها إلا لتقربهم إلى الله زلفى، أو يتخذون الصالحين وسائط أو غير ذلك، أو أنهم لا يقصدون الشرك، وهذا التبرير لا ينفع. وكذلك الخروج عن الشريعة إلى ما يخالفها من الأحكام البشرية يبرره أصحابه كما سيأتي بالمصالح، وبأنهم إنما يريدون مصالح دنياهم وإنما يريدون أن يتابعوا المستجدات الحديثة وغيرها. فهذا كله عادوا إلى ما وقع فيه الزيغ بسبب أفعالهم وفتنتهم ومخالفتهم للشريعة، فعادوا مرة أخرى يحاولون أن يستدلون على شبههم وزيغهم بالمتشابه. والمتشابه الذي عندهم هو من أضعف أنواع الحجج، بل هو لا يعتبر حجة أصلا. ولذلك طالب العلم كلما تمرس بالعلم ينظر في ما يستدل به أهل الأهواء من أهل البدع، وما يستدل به أصحاب القوم الوضعية المعاصرة أو غيرهم، يجد أن ما يستدلون به إنما هو شبه وقعت في أذهانهم، وهي لا تعتبر أدلة، كما مضى معكم في قول الله حكاية لشبهتهم: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. والذين يخالفون على الشريعة يقولون أن الشرع لا يلزمنا أن نحكم في كل شيء بالشريعة الإسلامية، بل هناك من الأمور ممكن أن تحكم بغيرها مثلا، ويستدلون أيضا بأن هذه المخالفات والتشريع من دون الله واستحلال ترك الحكم بما أنزل الله وغير ذلك من النواقض، يعتبرون ذلك لا يضرهم لأنهم ينطقون بالشهادتين. وكل ذلك من اتباع المتشابه، وتركوا البينات المحكمات التي وردت في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الفرق بين النوعين. النوع الأول، وأعيد ما ذكر المصنف هنا، قال: فيصل القضية بينهما، أي أهل الأهواء، أنهم يبدأون أول ما يبدأون بمحاولة تبرير مخالفاتهم. فالمخالفات الشركية يبررونها بالشبه، والمخالفات عن الشريعة يبررونها بالشبه. فلذلك قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ بسبب الزيغ والانحراف، وارجع إلى معنى الزيغ وما ذكره أهل التفسير، بسبب الزيغ الذي في قلوبهم فيتبعون ما تشابه منه، أي ما تشابه من الشرع عندهم فيعذرون به أنفسهم، وهو لا يصلح لهم عذرا. لكن الراسخون في العلم ماذا يصنعون؟ يلزمون، وأتباعهم من أهل السنة ماذا يصنعون؟ يلزمون الحق ويثبتون عليه بالاعتقاد الصحيح والاحتكام للشرع، ويحذرون من النفاق والأهواء والبدع. فإذا اشتبه عليهم شيء يردونه إلى الأدلة. فلاحظ أن إنسانا يرد الأدلة إلى هواه، وآخر يرد هواه إلى الأدلة، فأيهما أهدى سبيلا؟ إذا رددت هواك وخطأك وشبهتك، إذا رددتها إلى الأدلة دلتك الأدلة على الخير والهدى، وإذا رديت الأدلة وتحكمت بها بهواك سقت الأدلة إلى هواك ووقعت في المخالفة للمحكمات. نعم. فلا يصح أن يسمى من هذه حاله مبتدعا ولا ضالا، وإن حصل في الخلاف أو خفي عليه. يعني يقصد هنا الذي يرد المتشابه إلى المحكم ويلزم المحكمات في الدين اعتقادا وعملا، لا يصح أن يسمى مبتدعا ولا ضالا وإن خفي عليه الحق في بعض الجوانب. وهذه قضية ينبغي أن يتنبه لها طلاب العلم، لأن العلم درجات، وقد يخفى على الإنسان بعض الأمور أو تلتبس عليه بعض القضايا، هذه تترك حتى تتضح له بالأدلة. لكن ما دام لزم الاعتقاد الحسن وأصول أهل السنة وما دام لزم هذه الشريعة وتحكم إليها فإنه لا يضره خفاء بعض المسائل عليه. هذه مسألة قد تؤرق كثيرا من طلاب العلم، ويظن أنه إذا اشتبهت عليه بعض المسائل يظن أنه لم يتعرف على الحق في من حيث اتباع المحكمات، فإنه إذا اتبع المحكمات ولزمها ولزم اعتقاد السلف واحتكم إلى الشريعة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ووالى في الله وعادى في الله وأحب في الله وأبغض في الله ولزم السنة فإنه على خير ويرجى له الخير، وهذا فضل من الله عظيم. فإن اشتبهت عليه بعض المسائل فإن هذا لا يضره إن شاء الله، فإنها قد تنجلي له بسبب العلم أو بسبب السؤال أو بعد حين من زيادة العلم وغير ذلك. ولذلك أشار المصنف هنا قال: أي الذي يتبع الراسخين بالعلم ويلزم طريقتهم، وطريقتهم ما هي؟ اتباع المحكمات ولزومها اعتقادا وعملا، وما اشتبه عليك ترده إلى المحكمات وإن لم يتضح لك. فتأمل معي، إذا كان هذا صنيعه وهذا منهجه فإنه لا يسمى ضالا، وإن حصل الخلاف وإن حصل في الخلاف أو خفي عليه، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا معلوم أيضا حتى في منهج تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فإنه كان يجمعهم على هذه المحكمات البينات، وقد يأتي أحدهم فتشتبه عليه مسألة وإن كنا نظنها من المسائل الكبار، فالنبي عليه الصلاة والسلام يرفع هذا الاشتباه برده إلى المحكم. ولهذا مسائل ونظائر لا سبيل الآن إلى ذكرها هنا، لكن المقصود أن الرجل وإن كان فاضلا قد يشتبه عليه في بعض المسائل، فإذا اشتبه عليه رد المتشابه إلى المحكم. وإنما نميزه ونميز علمه ونميز منهجه بلزومه المحكمات البينات الواضحات وعمله بها والتزامه بها وحسن اعتقاده، فإن كان كذلك فلا يضره أن تشتبه عليه بعض الأمور، فإنه ما من إنسان إلا وقد يقع عليه اشتباه. لكن إذا كان شأنه رد المتشابه إلى المحكم ولزوم المحكمات وعدم تغييرها فهذا في خير وسلامة بإذن الله عز وجل. فتأمل قول المصنف هنا: فلا يصح أن يسمى من هذا حاله مبتدعا ولا ضالا، وإن حصل في الخلاف أو خفي عليه. ثم يريد أن يذكر التعليل لذلك، اقرأ. أما أنه غير مبتدع فلأنه اتبع الأدلة ملقيا إليها حكمة الانقياد، باسطا يد الافتقار، مؤخرا هواه ومقدما لأمر الله. أضف على هذا: ولازم للمحكمات، لازم للمحكمات، ثابتا عليها، مستقيما عليها، ولا ريب أن هذا من فضل الله عليه. نعم. وأما كونه غير ضال فلأنه على الجادة سلك وإليها لجأ، فإن خرج عنها يوما فأخطأ فلا حرج عليه، بل يكون ماجورا حسبما بينه الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران. وإن خرج متعمدا فليس على أن يجعل خروجه طريقا مسلوكا له أو لغيره، وشرعا يدان به. بارك الله فيك. الحديث كما سبق حديث عمرو بن العاص، أخرجه البخاري ومسلم. ولاحظ هنا أنه لما كان المجتهد أو العالم أو العامي أيضا أو طالب العلم في بدايته لازما للمحكمات معتقدا لها متبعا لها حاكما إلى الشرع منقادا إلى الأدلة، فإنه لا يضره وقوع الخطأ منه، سواء أكان سهوا أو تعمدا. فلاحظ قوله هنا: وإن خرج متعمدا، أي أنه خرج إلى الخطأ متعمدا، وإن كان يقع له من الإثم أكثر فإن غير المتعمد له أجر وليس عليه إثم، والمتعمد عليه إثم، لكن لا يصل به هذا الإثم إلى أن يلحقه بأهل البدع. وقال المصنف سبب ذلك، قال: لأنه لم يجعل خروجه طريقا مسلوكا له ولغيره وشرعا يدان به. يعني إذا خفي عليه شيء أو التبس عليه شيء لا يرد به المحكمات ولا يجعله شرعا ودينا له ولمن بعده. وعد مرة أخرى إلى ما يصنعه أهل الشرك وما صنعه النصارى واليهود وفرقهم وما يصنعه أهل الأهواء من هذه الأمة، يتضح لك هذا المعنى، فإنهم سواء من خرج منهم خاطئا أو خرج منهم متعمدا فإن هذا وهذا قد جعل من انتهى إليه بعقله وشهوته وخطئه أو تعمده جعله شرعا ودينا وعقائد ومنهجا لمن بعدهم، وهذا معلوم في الفرق التي تنتسب إلى الإسلام، ومعلوم أيضا في المشركين من أهل الأديان الأخرى ومعلوم أيضا في المشركين الذين ينتسبون لهذه الأمة. فلاحظ هذا المعنى، جعلوه شرعا يدان به. ومن هنا على هذه القاعدة القوية عند علماء السلف تفرق بين حد المعصية وحد البدعة وحد الكفر الأكبر. فإن المعصية كما سلف إذا لم ينضم معها بدعة أو ما يشبه البدعة فإنها في أدنى درجات المخالفات، لا تصل إلى الكفر الأكبر ولا إلى الشرك الأكبر. فإذا انضاف إليها معنى البدعة الذي درستم انتقلت إلى البدعة والأهواء. ومن ثم هذا التقسيم يرد على صور الحكم بغير ما أنزله عند السلف، لذلك طالب العلم ينبغي أن يتنبه لذلك كما مضى في المثال السابق في الشرح الماضي، وكما سيرد أيضا في تفصيل المصنف لهذه المسألة. أي نعم، أنه إذا وقع الذنب موقع الاقتداء قد يسمى استنانا فيعامل معاملة من سنه، كما جاء في الحديث من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها الحديث. وقوله عليه السلام ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. فسمي القتل سنة بالنسبة إلى من عمل به عملا يقتدى به فيه، لكنه لا يسمى بدعة لأنه لم يوضع على أن يكون تشريعا، ولا يسمى ضلالا لأنه ليس في طريق المشروع أو في مضاهاته له. كل هذا من باب، طبعا الحديث مضى الكلام عليه في الدروس السابقة، والمصنف ذكره هنا ليبين الفرق، يؤكد الفرق بين درجات المخالفات، وهذا أهم ما ينبغي أن يعنى به طالب العلم. فإن المعصية حتى باختلاف درجاتها ما لم تصل إلى الاستحلال والتشريع فإنها قد تكون خاصة بصاحبها، وقد تكون تعمه وغيره، وقد يجعلها أيضا أو قد يقتدى به فيها. لكن كل ذلك إن لم يستحلها وإن لم تصبح تشريعا فإنها لا تسقط هيبة الشرع بالكلية، لا تسقط هيبة الشرع بالكلية، وإن كانت المعاصي شر وليس هذا الموضع موضع التحذير منها. لاحظتم؟ فإن ضررها قد يكون خاصا بصاحبه وقد يقتدى به فيها، ولكن على أي حال لا تصل إلى إسقاط هيبة الشرع كما هو شأن الابتداع وشأن الكفر والشرك الأكبر. ولذلك المصنف ذكر هذا النوع وأكد، يعني حتى لا يأتي مثلا أحد فيقول إن المعصية وإن قلنا أن ضررها خاص بصاحبها لكن في بعض الأحيان يستن بها فيه ويقتدى به فيها، فلماذا لا ننقلها عن مرتبتها؟ فنقول لا، تبقى معصية ولا يمكن أن تنقل إلى حد الابتداع أو الكفر الأكبر إلا مع قرينة، وهي أن ينضاف إليها البدعة أو ينضاف إليها الاستحلال. فينضاف إليها الاستحلال وكانت من المعلومة من الدين فإنها تنتقل إلى حد الكفر، وكذلك تنتقل إلى حد الابتداع إذا انضاف إليها تعريف الابتداع. فلكي لا يتبادر إلى طالب العلم أن حتى هذه الصورة الثانية التي يتعدى فيها الضرر يقال نلحقها بالابتداع أو نلحقها بالكفر، فالمصنف يقول لا، حتى هذه لا تسمى، قال هنا لا تسمى ضلالا لأنه لم يوضع على أن يكون تشريعا. ولاحظوا هذه العبارة عند المصنف ستتكرر أكثر من 5 مرات، لأنه يريد أن يؤصل عليها أصلا مهما في هذا الباب. فإذا لم تصل لتصبح تشريعا أو في طريق المشروع أو في مضاهاتها للمشروع فإنها لا تنتقل إلى حد البدعة ولا تنتقل إلى حد الكفر. هنا وهذا تقرير واضح يشهد له الواقع في تسمية البدع ضلالات، ويشهد له أيضا أحوال من تقدم قبل الإسلام وفي زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن المصنف يريد أن يبسط لك أمثلة حتى يوضح أيضا يؤكد لك درجات المخالفات، فسيذكر لك أعلى درجات المخالفات، سيذكر لك من أعلاها ما كان يصنع أهل الشرك قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لكي لا يتبادر إلى ذهنك وذهن غيرك أن هذا إنما هو مخصوص بالكفار والمشركين كما يصنع كثير من أهل هذه الأزمان، أراد أن يأتي لك بصورة أخرى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ممن ينتسبون إلى الإسلام، ممن ينتسبون إلى الإسلام، فيريد أن يذكر لك هنا مثالين واضحين يفرق بين حد المعصية وبين حد الابتداع والشرك، فتأمل هذه الأمثلة. نعم، ولذلك قال هنا ويشهد له أيضا، أي الأصل الذي قرره المصنف يقول ويشهد له أيضا أحوال من تقدم قبل الإسلام وفي زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم. إن الله تعالى قال: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. فإن الكفار لما أمروا بالإنفاق شحوا على أموالهم وأرادوا أن يجعلوا لذلك الشح مخرجا، فقالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. ومعلوم أن الله لو شاء لم يحوج أحدا إلى أحد، لكنه ابتلى عباده لينظر كيف يعملون، فقص هواهم على هذا الأصل العظيم واتبعوا ما تشابه من الكتاب بالنسبة إليه، فلذلك قيل لهم إن أنتم إلا في ضلال مبين. لاحظوا هذا المثال هنا وهو مثال حسن، أقصد أن المصنف أحسن في استنباطه من الآيات. فالمشركون والكفار هنا اتخذوا الشرك مطية والكفر ديدنا، فكان المتوقع أنهم إذا أمروا بالإنفاق يقولون لا، كما لما أمروا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قالوا؟ أبوا. فما الذي منعهم أن يقولوا لا نريد أن ننفق على هؤلاء؟ المصنف أشار لكم فيما سبق أنه ما من صاحب البدعة إلا ويربط بدعته بماذا؟ بشبهة عنده يحاول أن يربطها بالدين. ففي أذهان المشركين وغيرهم أن الله هو الذي يطعم، وهذا صحيح، هذا في عند المشركين والمسلمين أن الله هو الذي يرزق، وأنه لو شاء أن يسوي بين الناس لسوى بينهم، ولكن الله عز وجل أراد أن يتخذ الناس بعضهم بعضا سخرية، وأراد أن يبتلي إنسانا بالغنى ويبتلي إنسانا بالفقر، ولو شاء الله أن لا يحج أحدا إلى أحد لكان ذلك. هذا يعلمه كثير من الكفار ويعلمه أهل الإسلام، فجاءوا ليستدلوا بما يعلمونه من الدين ومن بقايا آثار الأنبياء عندهم. أراد الكفار أن يستدلوا بهذا على رد أمر الله عز وجل، لكن كان المتوقع ماذا يقال؟ وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، كان المتوقع مما يقال؟ ماذا يقوله الكافر؟ يقول لا. لكن لما لم يقل لا بالصريح؟ وعاد إلى شبهة عنده وحاول أن يأخذ اشتباه عنده في فهم الدين ليرد به ما أمر به. لاحظتم وجه الدليل الآن هنا؟ فكان المتوقع أن يقولوا لا، لكن ماذا قالوا؟ قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه، يعني أنهم لم ينكفوا عن الإطعام تركا لأمر الله، ولكن تركوه لأنه هذا أمر لله، ولو شاء أن يطعمه لأطعمه، فلماذا نطعمه نحن والله لم يطعمه؟ لاحظتم الشبهة التي وقعت لهم؟ وهذا يؤكد أنه ما من مبتدع إلا ويستدل على بدعته بشبهة عنده ويحاول أن يربط انحرافه ببعض الشبه التي يفهمها من الدين. نعم. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فكأن هؤلاء قد أقروا بالتحكيم غير أنهم أرادوا أن يكون التحكيم على وفق أغراضهم زيغا عن الحق وظنا منهم أن الجميع حكم، وأن ما يحكم به كعب بن الأشرف أو غيره مثل ما يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم، وجهلوا أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم هو حكم الله الذي لا يرد، وأن حكم غيره معه مردود إن لم يكن جاريا على حكم الله. فلذلك قال تعالى: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، لأن ظاهر الآية يدل على أنها نزلت في من دخل في الإسلام لقوله: ألم تر إلى الذين يزعمون كذا إلى آخره. وجماعة من المفسرين قالوا إنما نزلت في رجل من المنافقين أو في رجل من الأنصار. بارك الله فيك. الذي ذكره المصنف ذكره ابن كثير في التفسير، ونصه كما قال ابن كثير في سبب نزول هذه الآية قال: إنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما، فجعل اليهودي يقول: بيني وبينك محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يحكم بالحق، وذاك يقول: بيني وبينك كعب بن الأشرف، وهو رجل من أهل من اليهود يرجع الناس ويتحاكمون إليه. وقيل في جماعة من المنافقين ممن أظهر الإسلام، ولذلك قال المصنف هناك: سيأتي لكم بمثال قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، أي من المشركين، وسيأتي لكم بمثال مما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ممن يظهرون الإسلام. وقيل في جماعة من المنافقين ممن أظهر الإسلام، أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية، وقيل غير ذلك. والآية أعم من ذلك كله، فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هنا. انتهى كلامه. كعب بن أشرف ذكر أهل التفسير أنه طاغوت من طواغيت الجاهلية، كان الناس يتحاكمون إليه. والعبرة كما تعلمون إنما هي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالآية قد يكون لها سبب خاص لكن العبرة بعموم اللفظ. فقوله هنا في قول المصنف وكذلك لما ذكره ابن كثير هنا، قالوا وأن ما يحكم به كعب بن الأشرف أو غيره مثل ما يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ديدن كثيرين أو ديدن الذين يتحكمون إلى القوانين الوضعية. يقول وأي شيء في ذلك؟ القوانين الوضعية ننظم بها حياتنا، القوانين الوضعية وإن كانت مخالفة للشريعة ننظم بها حياتنا ونرتب بها مصالحنا، ونرتب بها مصالحنا، فأي شيء في التحاكم إليها؟ فما أشار إليه المصنف هنا، فما أشار إليه المصنف من ذكر هذا المثال أراد أن يقول أنهم أقروا بالتحكيم، وهذا أخذه من قولهم وزعمهم أنهم آمنوا بما أنزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما أنزل من قبله، فكأنه استنتج قوله أقروا بالتحكيم، استنتج هذا من أول الآية، ثم قال يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، أي أنهم أقروا بالتحكيم والتحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لهم إرادة أخرى ولهم رغبة أخرى أن يجمعوا مع تحكيمه تحكيم غيره. وهذا الاستنباط الذي استنبطه المصنف بقوله فكأن هؤلاء قد أقروا بالتحكيم، غير أنهم أرادوا أن يكون التحكيم على وفق أغراضهم زيغا عن الحق، وظنا منهم أن الجميع حكم وأن الجميع يصلح التحاكم إليهم، فيريد أن يربط هذا المعنى بالابتداع، يريد أن يربط هذا المعنى بالابتداع ولا يعتبره معصية فقط. ومن الأسئلة التي يسألها بعض الطلاب يقول كيف يقال إن القاضي مثلا يقضي في مسألة ويحكم فيها، أو الحاكم يحكم في مسألة مخالفة للشرع، فإذا قلنا أنه أخطأ، إذا قلنا أنه أخطأ فلماذا لا ننزله على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عمرو بن العاص إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر. فالجواب نعم، ينزل على هذا المعنى إن كان مخطئا، فإن العارف بالأدلة إذا أخطأ له الأجران إن أصاب وله أجر إن أخطأ، لكن ليس المقصود كذلك، وإنما المقصود أنه يتعمد مخالفة الشرع في ذلك فيحكم في قضية من القضايا مخالفة للشرع، ولذلك أشار المصنف إلى هذا المعنى. فإن كان متعمدا فإن فعله هنا لا ينتقل إلى الكفر الأكبر إلا أن يستحله، إلا أن يستحسنه ويجعل ذلك حسنا أو يجعله شرعا يلزم الناس به ودينا ويلزم الناس به، فإن صنع ذلك فإنه انتقل من حد المعصية إلى حد الكفر الأكبر، كما هو التفصيل في هذا المعنى، كما هو التفصيل في هذا المعنى عند أهل العلم. فهنا أدخل المصنف هذه الصورة في معاني الابتداع هنا، لأن المتحاكم ظن أنه يستطيع أن يجمع بين الأمرين، وهو الإقرار بتحكيم الشرع وفي نفس الوقت التحاكم إلى غيره، وظن أنه بذلك يجمع بين الأمرين ولا شيء عليه في هذا، إما لمقتضى المصلحة أو غير ذلك مما يزين لنفسه، فأدخل هذه الصورة كما سلف في صور الابتداع. ثم أجاب على أن الجمع بينهما ليس بصحيح، ما يظنه المبتدع أو صاحب الهوى بأن الجمع بينهما صحيح، قال كلا، فإن ما يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم وأن حكم الله لا يرد، وأما حكم غيره معه فهو مردود، ففرق بين هذا وهذا. لكن المبتدع وصاحب الهوى يسوي بينهما، يقر بالتحكيم في أصل الأمر ويتحاكم إلى غير الشرع، فيكون قد جمع بين الأمرين ظنا أن ذلك يجوز له، وهذا هو الابتداع بعينه. ثم قال إن هذه الآية نزلت في من دخل في الإسلام، وهو كذلك ما ذكر أهل التفسير، وقيل غير ذلك، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وسنعود إن شاء الله في الدرس القادم إلى ذكر كلام أهل العلم في هذه المسألة وذكر التفصيل فيه، والله المستعان وعليه التكلان. أما الأسئلة فنورد ما يتسر منها. يقول هنا: شاب سافر للخارج وارتكب جريمة الزنا وخلف بنت وهي تعيش بالخارج في بيئة فاسدة، فهل من توبة؟ وسؤال آخر أيضا من الأسئلة يقول: ما هي كفارة الزنا؟ فالزنا كفارته التوبة، أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، وأن يكف عن هذه الجريمة الشنعاء، وأن يتوب إلى الله عز وجل بعزيمة وصدق وإخلاص. وإذا أخلص التوبة فإن الله يتوب على من تاب. يقول هنا: المرأة محارمها لا يرون منها إلا وجهها وكفيها، فما هو الحكم إذا رأوا منها أكثر من ذلك كمثل يدها كاملة وشعرها؟ هذا ذكر أهل العلم أنه لا بأس به إذا رأى شيئا من يدها أو شيئا من طرف قدمها، فإنه لا يضر ذلك لما هو معلوم بأن هذا ملحق عند أهل العلم بما يجوز النظر إليه من الكف والوجهين. أما ما سوى ذلك من عورتها فإنه لا ينظر إليه. وأما من يقع في قلبه شيء فينبغي أن يحذر أكثر ولا ينظر حتى إلى غير الوجه والكفين، والله أعلم. يقول السائل هنا: من الحوادث التي تدمي القلوب لا يخفى على أحد من المهتمين بالعلم والعلماء ما يحدث على الساحة الإسلامية من خلاف بين العلماء وطلبة العلم مما كان له أثر سيء على العوام، فهل من ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهل من كلمة تجمع الشمل وتوحد الصف؟ ليست هناك كلمة مختصرة سحرية تجمع الشمل وتوحد الصف، لكن الذي يجمع الشمل ويوحد الصف هو العلم والصبر عليه والدعوة إليه والعمل به ظاهرا وباطنا والصدق في عبادة الله عز وجل وتربية أنفسنا على مقتضى العلم الصحيح واتباع الأدلة والاجتماع على المحكمات الأساسيات في الدين، وقد أشرت إلى كثير منها. فإذا صنع الناس ذلك فإن الله عز وجل يغير من حالنا إلى خير، وفضل الله عظيم. يقول هنا: هل الأصل بالحكم بغير ما أنزل أنه كفر دون كفر؟ الأصل بالحكم بغير ما أنزلها التفصيل الذي ذكره العلماء، وجوابا على هذا السؤال إن شاء الله سيكون في بداية الدرس القادم في شرح كلام المصنف في هذا الموضع. أي نعم. يقول هنا: بعض العلماء يقولون أنه في الذهب المستخدم زكاة، يعني يقصد المستعمل، وبعضهم يقولون أنه ليس فيه زكاة، وكل منهم معه أدلة تؤيد قوله، فماذا يفعل المقلد في هذه الحالة؟ وهل عليه إثم إذا اتبع القول الأسهل والأخف في أي مسألة يختلف فيها العلماء؟ الأولى به أن يقلد من يعرف فضله أو من يتمكن من سؤاله، فإن المقلد يسأل من يتمكن من سؤاله من أهل العلم ومن يتيسر له في بلده أو محله أو إقليمه، فإن سأل رجلا معتبرا من أهل العلم وأفتاه بهذا أو بهذا فقلده على ذلك فالأمر فيه سهل إن شاء الله ولا ضير عليه في ذلك، والله عز وجل يقول: واتقوا الله ما استطعتم. وقس على ذلك مسائل الخلاف السائغ المعتبر، المسائل التي وقع فيها الخلاف السائغ المعتبر لاختلاف أهل العلم في معرفة الأدلة المرتبطة بالمسألة. فإن كان من الخلاف الجاري بين السلف والخلاف الجاري بين الفقهاء في المسائل التي يجوز الخلاف فيها ويقع فيها اختلاف الأدلة وتتفاوت فيها أنظار أهل العلم، فإن المقلد لا ضير عليه أن يقلد من عنده من أهل العلم والفضل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول هنا: أنا مدرس وعندما أسأل الطلاب سؤالا ويقوم أحدهم بالإجابة أقوم بأمر الزملاء بالتصفيق له وذلك تشجيعا له، أو يقوم بأمر زملائه بالتصفيق له. السؤال يقول: هل يجوز هذا التصفيق أم لا؟ الجواب أن التصفيق الذي ورد في النصوص الشرعية أنه للنساء في الصلاة، لأن المرأة صوتها إذا أخطأ الإمام في الصلاة فأرادت أن تنبهه فأمرت بالتصفيق، فالتصفيق أشبه أن يكون خاصا بهن في الصلاة أو في غيرها، وهو إن كان ورد في الصلاة لكن أشبه أن يكون في غيره إذا احتاجت إليه، حتى لا يقع الفتنة بصوتها عند بعض الناس، لأن بعض الناس يفتتن بالصوت فالحاصل أن التصفيق ليس من عادة الرجال، وينبغي أن لا يكون عادة أيضا للطلاب، لأنهم إذا مشوا على ذلك اعتبروه حسن وهو ليس بحسن. أي نعم هذا، وصلى الله. أي نعم، هنا أسئلة تقول أن بعض الطلاب يتقاعسون عن بعض الدروس الموجودة في المساجد، وهذا لا ينبغي، ينبغي للطلاب أن يتكاثروا عن العلم وأن يصبروا عليه وأن يبذلوا قصارى جهدهم في طلب العلم. فالطلاب قد يتفاوتون بالنسبة للدروس، قد ينشطون مع درس ولا ينشطون مع غيره، لكن ينبغي لطالب العلم أن يحرص على الاستماع لأهل العلم ومتابعة الكتب العلمية في ذلك. فمثلا إذا جاء الإنسان يشرح كتابا في الفقه أو كتابا في التوحيد أو غير ذلك، قد يأتي بعض الطلاب فيحس أن بعض المسائل مكررة عليه فيدخله شيء من الملل فيدع ذلك. الصحيح أن طالب العلم إذا أراد أن يتعلم ويصبر فلا بد أن يصابر على طلب العلم ويسمع ما سمعه من قبل كثيرا، والعلم أصله يتكرر بطبيعته. فقد تجلس هنا في هذا الدرس أو تجلس في الدرس الفلاني أو تجلس عند الشيخ الفلاني فإنك قد تجد مسائل يتكرر الكلام فيها. هذا التكرار مما يمل كثيرا من الطلاب، ومعالجة هذا الأمر أن يعلم طالب العلم أن هذا التكرار في مصلحته، وإلا كيف تكون طالب علم؟ من مصلحتك أن يكرر عليك هذا الموضوع مرة ومرة ومرة. إذا تكرر عليك يسهل عليك الحفظ أو لا؟ يسهل عليك الحفظ أو لا؟ ثم يسهل عليك الفهم ويعلق بقلبك ويتمكن من فؤادك أو لا؟ فإذا أردت أن تكون طالب العلم هذا هو الطريق. كيف يتمكن العلم من قلبك؟ كيف تحفظ؟ كيف يزداد فهمك؟ فمثلا كتاب التوحيد يجي يشرحه عالم، يجي يشرحه بعده رجل آخر أو كذا، يجي إنسان يقول كم شرح مثلا كتاب التوحيد، وقد يكون حضر عند أكثر من إنسان. لو حضرت شرح كتاب التوحيد عشرات المرات ستستفيد في المرة العاشرة أيضا، وخير لك أن تحضر لتستفيد، وحتى لو في كتاب فقه متكرر حتى تحفظ الأدلة، وأنتم تعرفون أن الحفظ في هذه الأيام عزيز بكثرة من شغل به الناس. فهذا طريق لك لتقوى على الحفظ وطريق لك لتقوى على الفهم. فهذه الشبهة عند بعض طلاب العلم أنهم يريدون في كل درس جديد، هذه شبهة تقاعس بهم عن العلم وتضعفهم عن طلب العلم. العلم في الأغلب ليس فيه جديد، قد يكون جديد علي وعليك لكن ليس بجديد على أهل العلم وليس بجديد على من سبقنا من أهل العلم. العلم محفوظ في الكتب، فإذا تكرر عليك مرات ومرات ومرات لا تمل، بل ينبغي أن تفرح بهذا، لأنه كل ما تكرر على ذهنك قالوا ما تكرر تقرر، كل ما تكرر ازددت حفظا، فلماذا الملل من هذا؟ وهذه المشكلة عندي فيما يظهر لي سببها هذا، وإلا فكثير من الطلاب حريصين على طلب العلم، لكن يأتي لهذا المسجد ويأتي لهذا المسجد ويأتي لهذا الكتاب فيقول هذا الكتاب متكرر، وبعض الأحيان قد يطلب كتابا أعلى منه حتى وإن كان الكتاب متكرر عليك. ما الذي يمنعك من الاستفادة منه؟ الإمام الشافعي وتلميذه البويطي، قال البويطي قرأت كتاب الرسالة أكثر من 500 مرة، وهو عالم. وما أدراك ما البويطي؟ عالم من علماء الأمة وحافظ من حفاظها، ومع ذلك يقول قرأته 500 مرة في بعض الروايات المذكورة عنه، وفي كل مرة أستفيد. هذا أهل العلم يكررون قراءة الكتب. والإمام أحمد رؤي فقال، فرؤي في آخر حياته على كبر في سنه وعلى كثرة ما يحفظ وعلى جهاده في هذه الأمة وعلى كثرة طلابه، وخرج من تحت يده العلماء الأبرار والمجاهدون الأخيار، ومع ذلك رؤي في آخر عمره وعلى شيبته وضعفه يحمل محبرة، والناس من زمان ما هو مثلنا الآن يضع قلم سهل في جيبه، المحبرة والكاغد والكتابة بعض الأحيان الضعيف قد يحتاج من يحملها له. فقيل له ما هذا يا إمام؟ قال من المحبرة إلى المقبرة. فالذي يريد أن يثقف نفسه ثقافة عامة هذا يصلح له أن ينتقل بين الدرس وهذا الدرس ويكفيه درس ولا درسين، ويغيب اليوم يتأخر بكرة ويسمع كلاما عاما ويأتي بغير كتاب وغير ذلك يمشي. لكن إذا تريد أن تكون طالب علم تعرف مواطن العلم وتناقش وتحلل وتحفظ الأدلة وتتابع، فإنك لابد لك من صبر وتكرار طويل. واعلم أن كثيرا ممن يستفاد منهم الآن من أهل الفتوى من العلماء الكبار وغيرهم هذا على العلم 60 عاما أو 70 عاما وأكثر من 60 وأكثر من 70، ومع ذلك يقرأ عليه ويقرأ الكتاب الذي قرأه من قبل 10 مرات ويراجع فيه. هذا هو الطريق لطلب العلم. ولذلك ظهر لي أن ضعف متابعة بعض الدروس سببها أن بعض الطلاب لا يجدون جديدا في الدرس، بمعنى أن هذا الكتاب مكرر عليه أو أن هذه المعلومات مكررة عليه، وهذا خطأ. بل المفروض تفرح أنك تقرأ الكتاب أكثر من مرة، وتفرح أن تكرر عليك المعلومات، لأنك تريد أن تكون طالب علم، وتريد أن تكون حافظا، وتريد أن يزداد فهمك، وتريد أن يوفقك الله لتبلغ هذا الحق بعد أن تحفظه وتتعلمه وتدركه، فهذا من فضل الله عليك، فلماذا تمل منه؟ فينبغي للطلاب أن يقدروا طلبة العلم وأهل العلم، وأن يحرصوا على دروسهم وينتفعوا بها. هذا، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.